الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب، وجعل لهم العواقب الحميدة في هذه الدنيا ويوم المآب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحيم التواب، الكريم الودود الوهاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من شكر ربه وأناب، وأصبرهم على أحكام الله بلا ارتياب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصابرين، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واعلموا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وبه يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والضعف والجور، وهو مقام الأنبياء والمرسلين وحلية الأصفياء المتقين. قال الله تعالى عن عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال عز وجل عن أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها المسلمون، إن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الصبر على طاعة الله، فأن يحبس الإنسان نفسه على العبادة ويؤديها كما أمره الله تعالى، وألا يتضجر منها أو يتهاون بها أو يدعها، فإن ذلك عنوان هلاكه وشقائه. ومتى علم العبد ما في القيام بطاعة الله من الثواب، هان عليه أداؤها وفعلها. فالحسنة ولله الحمد إذا أخلص الإنسان فيها لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، وليس لفضله حد ولا انحصار. وأما الصبر عن معصية الله، فأن يحبس الإنسان نفسه عن الوقوع فيما حرم الله عليه مما يتعلق بحق الله أو حقوق عباده. ومتى علم العبد ما في الوقوع في المحرم من العقاب الدنيوي والأخروي والاجتماعي والفردي، وأن ذلك مما يضره في دينه وفي عاقبة أمره بل ويضر مجتمعه، أوجب ذلك له أن يدع ما حرم الله عليه خوفًا من علام الغيوب لعلمه بالعقوبات المترتبة على الذنوب. وإذا صبر الإنسان عن المعصية تعودت نفسه ترك المعاصي، وصارت المعاصي مكروهة عنده وبغيضة لديه، يفرح بفقدها ويغتم لوجودها حتى يوفقه الله تعالى للتوبة منها. وأما الصبر على أقدار الله، فمعناه أن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من البلاء والهموم والأسقام، وألا يقابل ذلك بالتسخط والتضجر وفعل أهل الجاهلية المنكر في الإسلام، وأن يعلم أن لنزول البلاء أسبابًا وحكمًا لا يعلمها إلا الله تعالى، وأن لدفعه ورفعه أسبابًا، من أعظمها لجوءه ودعاؤه وتضرعه لمولاه. وإذا قابل هذه المصائب بالصبر وانتظار الفرج من الله صارت المصائب تكفيرًا لسيئاته ورفعةً في درجاته. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذًى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله تعالى في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. فهذه الأحاديث وما ورد في معناها هي بشرى للمؤمن يحتسب من أجلها المصائب التي يصاب بها فيصبر عليها ويحتسب ثوابها عند الله تعالى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المؤمن حقا هو الذي يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبر على المصائب ويجتنب المعائب، ويرضى بالله تعالى ربا رحيما ومدبرًا حكيمًا، ويعلم أنه عبدٌ مملوكٌ لله تعالى يفعل فيه ما يشاء مما تقتضيه حكمته من السراء والضراء والشدة والرخاء. أيها المسلم، إذا تكالبت عليك المصائب وأغلقت في وجهك المسالك والأمور، فلا ترجُ غير الله تعالى في رفع مصيبتك وفي دفع بليتك،